هذا سائل يقول: شيخ المبارك، أشهد الله جل جلاله على محبتكم فيه، فهل إن كنت صادقا كنت رفيقا لك يوم القيامة؟ وادعوا لي ولصلاح قلبي وديني وذريتي. والله علمه هو قد يكون يدعو أن يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من رفقاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته صلى الله عليه وسلم، وأحبه الله الذي أحبنا فيه.